هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل كريم أمحاوي من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. ومعنا النهاردة رسائل كثر، إن شاء الله وقت البرنامج يتسع لقراءة كل الرسائل. وأول رسالة معنا النهاردة من الأسبوع الماضي من الأستاذ عادل راغب الطحاوي، عايز يسمع معنا أغنية وحياة قلبي وأفراحه للعندليب عبد الحليم حافظ، والإهداء لابن الغالي عبد الله عادل بمناسبة نجاحه هذا العام بتفوق في الشهادة الإعدادية. ألف ألف مبروك لعبد الله، والإهداء لكل الناجحين ولكل الأصدقاء، وبيقول لهم كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. كل سنة طبعا وحضراتكم بكل خير. والإمضاء لهذا الإهداء الأستاذ عادل راغب الطحاوي منشأة راغب مركز الحسنية محافظة الشرقية. وهي نستمع للأغنية القادمة. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. حلمي جميل في خيالنا هبش في يوم عنوان، الدنيا فرح ويايا، بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا. ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. ويقول ونقول دايما ناجحين على طول دايما، ونجحنا يطول دايما دايما على طول دايما دايما على طول دايما على طول دايما دايما دايما دايما دايما. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة نجلاء أمين، عايزة تسمع معنا أغنية بفتحة بال الصبوحة، وبتقول أنا بحب كل أغانيها وخاصة أغاني فيلم الأيدي الناعمة، وبتهدي الأغنية لأختها رضوى وصديقتها رحاب، وبتقول لهم كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وطلبت الاستماع أيضا للفنانة صباح الأستاذة يسرية أبو جاسر من دمنهور، والإهداء لبنتها الغالية عزة وابنها شريف والزوجة زوج بنتها المهندس مدحت كمال، وهي نستمع للأغنية القادمة. بفتحة بحب بكسرة بشد، بفتحة بحب بكسرة بشد، ريضم روحي روحي جنبك. بس أنا ساكتة ومستنية لما تقرب مني شوية، بس أنا ساكتة ومستنية لما تقرب مني شوية. عايزك تكبر ما بتكبرش، عايزك تعقل ما بتعقلش، وساعتها حرد وجاوبك وبكل شجاعة حقابلك، وساعتها حرد وجاوبك وبكل شجاعة حقابلك، وبكل صراحة حقولك. بفتحة بحبك بكسرة بشدة، بفتحة بحبك بكسرة بشدة، رضا روحي روحي جنبك. مش نكرة، يمكن من قبل انت ما تدر، انا حسب حبك مش نكرة، يمكن من قبل انت ما تدر، لكن شايفك بتبص وراك، لكن شايفك بتبص وراك وبتنسى ان احنا ولاد بكرة. بتحكي لي عن الجنة ومش عارف طريقها فين، وبتعشمني بالحن ومش عارف تجيبها منين. بتحكي لي عن الجنة ومش عارف طريقها فين، بتعشمني بالحن ومش عارف تجيبها منين. عايزك لما تقول لي بحب تبقى الكلمة طريق مرسوم، تتهجاها صبر وعشرة علشان دي وش عشرة شوف روحي بتقولها ازاي. بفتحة بحبك شوف قلبي بيتهجى ازاي، بكسرة بشدة بفتحة بحبك، بكسرة بشدة بفتحة بحبك، بكسرة بشدة رضا روحي روحي جنبك. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ سمير أنور أبو عوف من كفر الشيخ، عايز يسمع معنا أغنية أبو سمرة السكرة لمحمد قنديل، وبيقول إنه بيحب الأغنية دي جدا وبيهديها للحج شفيق سكر والعائلة، وإلى الحج إمام والعائلة والحج حمدي السيد والعائلة، وإهداء خاص لابني الوحيد محمد سمير بالمملكة العربية السعودية، وإهداء خاص أيضا لحبيبي الغالي حفيدي سمير محمد سمير، والإهداء أيضا لكل الأهل والأصدقاء والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وهيا نستمع لأبو سمرة السكرة. أبو سمرة السكرة، أبو ضحكة منورة، أبو سمرة السكرة، أبو ضحكة منورة. النهاردة فات وعدى ولا لسه يا ترى؟ أبو سمرة السكرة، أبو سمرة السكرة، أبو معينا. وهذه رسالة من مدام وداد أبو العزم بتصبح علينا وبتهنينا بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضرتك بكل خير. وعايزة تسمع معينا النهاردة أغنية رنة أبقابي، وبتقول إنها بتحب ألحان هذه الأغنية وإيقاعها وطبعا صوت الجميلة شادية، وبتشاركها الليلة صديقاتها العزيزات أميمة وحنان وإيمان ونجلاء وسلمة، وبتقول لهم ربنا يخليكم ليا يا أحلى وأجمل صحبة في الدنيا. وهي نستمع لرنة أبقابي. رنة أبقابي يما، رنة أبقابي وأنا ماشية ماشية يما، بتميل راسي الكل قال اسم الله اسم الله اسم الله، حتى العسول القاسي القاسي يما. صباح الدفاع أشر لي وأنا ارتاح، صباح الدفاع أشر لي وأنا ارتاح. يا واد اسكت ما تنطقش، يا واد وسع عشان امشي، يا واد اسكت ما تنطقش، يا واد وسع عشان امشي وسع عشان امشي. على عيني على رمشي. رنت أبقابي يما، رنت أبقابي وانا ماشية ماشية يما، بتميل راسي الكل قالوا اسم الله اسم الله اسم الله، حتى العزول القاسي القاسي يما. هدي هدي وانت معدي، قول للأرض محدش قدي. هدي هدي وانت معدي، قول للأرض محدش قدي. يا راجل انت بتشيل مش عيب على عمرك، طب ده انت في السن ده تطلع يا دوب يا دوب جدي. رنت أبقابي يما، رنت أبقابي وأنا ماشية ماشية يما، بتميل راسي الكل قال اسم الله اسم الله اسم الله، حتى العزول القاسي القاسي يما. بنسمع الشكوى للأوام المكوى، بنسمع الشكوى للأوام المكوى. خليك في نار نار نار وشوف مين يسأل فيك مين، وإن كنت إيه مكواك في برضه مين يكوين، في برضه مين يكوين. خليك في نار نار نار، خليك في نار هذه رسالة من الأستاذ حسن سامي محمد سامي العسوي، عايز يسمع معانا أغنية اضحك يا أبو علي للفنان سمير صبري، وبيقول أنا بهدي الأغنية دي لنفسي لأني بحبها جدا، وبهديها أيضا لصديق العزيز حسن حمدي، والكل حسن أبو علي فيك يا مصر بين قوسين على حد قولي، وبيدعو للجميع بالتفاؤل والسعادة واستقبال أيام العيد بالأمل، وبيقول ما تنسوش يا جماعة صلة الرحم في هذه الأيام المباركة، وشكرا جزيلا وكل عام وأنتم بكل خير، وحضرتك بكل خير أستاذ حسن. وهي نستمع لإضحك يا أبو علي. إضحك يا أبو علي يا خفيف الدم، روق يا أبو علي واخلع من الهم. إضحك يا أبو علي يا خفيف الدم، روق يا أبو علي واخلع من الهم. يومك فنالي فرفش من جيلي، يومك فنالي فرفش من جيلي، وروق روق روق روق روق يا أبو علي، روق روق روق افردها يا عم. اضحك يا أبو علي يا خفيف الدم، روق يا أبو علي واخلع من الهم. اضحك يا أبو علي يا خفيف الدم، روق يا أبو علي واخلع من الهم. الحزن دلع والفكر بلاش، ان شاء الله يا رب يموت ويطا ما يلزمناش. ان جيت للحق الحزن دلع والفكر بلاش، ان شاء الله يا رب يموت ويطا ما يلزمناش. خلينا خلينا خلينا في الفرح، خلينا في الفرح لحد الصبح. يومك فلالي فرفش وانجيلي، يومك فلالي فرفش. وانجلي وروق روق روق روق روق يا ابو علي روق روق روق وفردها يا عم روق روق روق واسلام الهم. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة عايز يسمع معانا أغنية نجاة. هو كاتب ما استغناش عنك بالدنيا. الحقيقة احنا بحثنا عن الأغنية لكن وجدنا أغنية ما نستغناش عن بعضينا. أرجو أن هي دي الأغنية اللي حضرتك تقصدها. والإهداء إلى الزوجة الحاجة أم أشرف وإلى دكتور أشرف قاسم وإلى زوجته دكتورة نورهان. والإهداء أيضا للأبناء محمد ومالك أشرف. وإهداء خاص إلى الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية بالسعودية وإلى مستر شريف قاسم وإلى الأستاذ صلاح عبد الكريم والأسرة والمهندس السيد حسين والأسرة وإلى كل الأهل في ميت عزون بالمنصورة. وبيدي الأسرة البرنامج شكرا جزيلا وهي نستمع للأغنية القادمة. مهما الأيام تعمل فينا ما بنستغناش عن بعضينا ما بنستغناش أبدا أبدا ما بنستغناش عن بعضينا قد ما نتخاطب يا عوازي أو حبب حبب بنتنازل أرجوك سمونا هتلقونا بنصالح بعض الوحدين أرجوك سمونا هتلقونا بنصالح بعض الوحدين ولا نستغناش ولا نستغناش عن بعضينا. وهذه رسالة من الأستاذ عادل أبو النور من كفر شنوان منوفية بيقول بمناسبة عيد ميلادي يوم 10/6 بطلب أغنية فاتت سنة للفنانة ميادة الحناوي وبيهديها لمهند عادل سلمى سامي وفداء عادل وللأحفاد سيلين الفخراني أيضا بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وهي طيبة وإلى سمير محمد سمير أبو النور بمناسبة عيد ميلاده أيضا يوم 6/6 العائلة كلها مولودة في شهر 6 كل سنة وهم جميعا بكل خير وسعادة وهي نستمع للأغنية القادمة. فاتت سنة حتى الجواب منهم ما وصلش ما قدرش أنا على البعد I know. هذه رسالة من الأستاذة نجلاء ذكي، عايزة تسمع معنا أغنية مناسبة لعيد الميلاد، وبتهديها لأخوها الدكتور أشرف ذكي بمناسبة عيد ميلاده اللي بيوافق 15/6، مع أجمل الأمنيات بالصحة وطول العمر والحياة السعيدة الموفقة إن شاء الله. وبيشارك في الإهداء كل أفراد العائلة، وبتهديها أيضا لكل العاملين بإذاعة البرنامج العام. شكرا جزيلا. مستمعينا، وهذه تهنئة بعيد الميلاد السعيد من الأستاذة حنان مصطفى البارودي، بتقولنا كل سنة وانتوا طيبين. أنا بمناسبة عيد ميلاد الباشمهندس حسين اللي كان يوم 8/6، وكمان عيد ميلاد بنت سلمة اللي كان يوم 7/6، بقول لهم كل سنة وانتوا طيبين وبعيد عليهم، وكمان بتمنى الشفاء العاجل لأختي نجوى، وبعيد على كل إخواتي وأهلي، وتحياتي ليكم جميعا من برشلونة بأسبانيا. وهذه تهنئة بعيد الميلاد السعيد من ماما بطة للجميلة الصغيرة جودي، بتقول لها كل سنة وانتي طيبة يا أحلى جودي في الدنيا، وعيد ميلاد سعيد، وعايزة تسمع جزء من أغنية وليد توفيق انزل يا جميل، وبتقول لها يا جميلة الجميلات كل سنة وانتي طيبة يا جودي وعقبال 100 سنة. وهيا نستمع للأغنية القادمة. انزل يا جميل في الساحة واتمختر كده بالراحة، أنا أدعي عينك مع إني نظرة عينك دباحة، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، عمرك يا جميل حبي بقى زي طيور، حبي بقى زي طيور، Happy birthday to you, happy birthday to you. وانا ويا الايام وحدي، تاخد اكتر ما بتدي، وانا ويا الايام وحدي يا قمر الليل، يا قمر الليل الورد شاور للنجمة تهدي، يا قمر الليل الورد شاور للنجمة تهدي، عمرك يا جميل. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. صبري رح اصبر يا ربيع الحلم الاخضر، انت مع الصبر رح اصبر، هات ايدك وافتح قلبك الدنيا حتصغر جنبك، هات ايدك وافتح قلبك الدنيا حتصغر جنبك، يا بحر مالوش، يا بحر مالوش نهاية، قلبي ملاح وحكاية، يا بحر مالوش نهاية، قلبي ملاح وحكاية، عمرك يا جميل. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Happy birthday to you. معنا وهذه رسالة من دكتور صفوة كامل حابب يسمع معنا أغنية فيروز يا عاقد الحاجبين. والإهداء لأسرة البرنامج بنشكره جدا، وإهداء خاص لكل الأهل والأصدقاء. وطلب الاستماع أيضا مستمعينا لفيروز دم إيمان أبو العلا، محمد أحمد الورداني، نهى كريم عطلة، والأستاذة سميرة أحمد محسن من بنها. وهي نستمع لفيروز يا عاقد الحاجبين. يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين، يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين، قتلتني مرتين يا عاقد الحاجبين. هذه رسالة من الأستاذ طه مسعود ابن قلمة بيهدينا باقات من الورد العطر. شكرا جزيلا أستاذ طه، وبيصبح علينا وبيصبح على كل الشعب المصري وبيصبح على أعضاء مركز شباب قلمة بقليوب، وبيهدينا الأغنية القادمة. شكرا جزيلا. وهذه رسالة أيضا من السيد أبو الشمندي، عايز يسمع أي أغنية الكوكب الشرق أم كلثوم، وبيهديها للزوجة والأولاد والأحفاد والكل الأهل والأصدقاء والكل عائلة آل شمندي بسوهاج وباقي الجمهورية، وبيقول لهم عيد سعيد عليكم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وهذه رسالة أخرى مستمعينا من مدام حنين أبو المجد، عايزة تسمع معنا لكوكب الشرق أم كلثوم القلب يعشق كل جميل، وبتقول الإهداء لكل المصريين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وإهداء خاص لبنتي سارة وابنها إبراهيم والزوج الغالي محسن. وهي نستمع للأغنية القادمة. مكة دخلنا باب السلام، غمر قلوبنا السلام، بعفو رب غفور، بعفو رب غفور، علينا يدوم قلوب كنا معكم اليوم وما يطلبه المستمعون. انتظرونا طوال أيام عيد الأضحى المبارك في تمام 10:05 إن شاء الله. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وكل الشكر لكريم أمحاوي من الهندسة الإذاعية، وكل عام وحضراتكم بكل خير. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.